بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. حياكم الله. إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل أبو عزام من مكة المكرمة. أبو عزام له ثلاث قضايا كتب عنها بشكل مطول، لخصت ما كتبه في القضية الأولى من أنه يشكو عدم الطمأنينة في الصلاة، حتى أنه يقرأ الفاتحة مكان التحيات في بعض الأحيان، فبماذا توجهونه حتى يكتسب الطمأنينة في صلاته، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن يوصي الأخ أبا عزام بالإقبال على الله في صلاته، واستحضار أنه بين يدي الله، وأن هذه الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فإن استحضر هذا فإن الله سبحانه يعينه على الطمأنينة والخشوع وعدم النسيان. والله يقول جل وعلا: إن تتقوا الله جعلكم فرقانا، ويقول سبحانه: يتقوا الله لصراتهم، ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من يسرا. فالوصية تقوى الله والإقبال على الصلاة وإحضار القلب بين يدي الله والتعوذ بالله من الشيطان، وإذا غلبت الوساوس ينفث عن يساره ثلاث مرات، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، الشيطان ثلاث مرات، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص، ففعل ذلك فأذهب الله عنه وساوس الشيطان. المقصود أنه يتعوذ بالله من الشيطان، ينفث عن يساره ثلاث مرات إذا كثرت عليه الوساوس، ويجمع قلبه على الله وأن بين يدي الله وأنه ينادي ربه، يستحضر حضرة الله وأن الواجب خشيته وتعظيمه، حتى يزول عن هذا الهاجس الذي يشغله. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجب عليه سجود السهو إذا ما حصل له هذا الحال مرة أخرى سمحت الشيخ؟ لا يجب عليه سجود السهو إلا إذا كان عن واجب أو فعل محرما. أيوة. أما مجرد الوساوس ما ترتب عليها ترك واجب. نعم. ولا فعل محرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثانية التي يود من سماحتكم توجيهه بخصوصها هي الحديث عن ذوي العيوب في غيابهم، يقول: هل يجوز هذا أو لا، جزاكم الله خيرا، وما الفرق بين ذلك والغيبة؟ التحدث عن الناس بعيوبهم إذا كانوا غير مسمين لا بأس، قال الناس يتون غيبة، بعض الناس يتعاطى النميمة، للتحذير لا بأس به، بعض الناس يكذب، بعض الناس يظلم، ما في شيء. لكن كن يسمي فلان ابن فلان، سميه ان فعل كذا وكذا من الشيط الرجيم، هذه غيبة. ويذكر اخاك ما يكره، فلان ابن فلان بخيل، فلان جبان، فلان قطع الرحم، وما اشبه ذلك، لا، هذه غيبة. والنميمة كن ينقل كلام الرجيم، يقول ينقل زيد، يقول ترى اخوك يقول في كذا، ترى أمك تقول كذا، ترى عمك يقول كذا، حتى يهيل الشحنة بينهما، هذا لا يجوز، هذه النميمة وأشبه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثالثة التي يسأل عنها أبو عزام هي أنه عمل براتب عند والده، وعلم أن والده لن يعطيه ذلك الراتب، فتقاضاه بدون علم والده من مردود المحل الذي يعمل فيه، فهل ما فعله صحيح، جزاكم الله خيرا؟ إذا كان قام العمل الواجب اللي أمره به والده ورتب عليه الراتب فلا بأس، إذا كان قام العمل على وجه مطلوب. نعم. فإنه يأخذ الراتب الذي زعل له إذا كان بقدر العمل. لو كان في عمل لو كان في عمل أجنبي لكان بهذا الراتب. نعم. يعني ما يكون حيثنا على إخوانه. يكون أعطاه بقدر عمله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف فا عين حا مقيم في المملكة. يقول: هل يجوز الزواج من بنت عم والدي؟ وما حكم الإسلام في ذلك؟ علما بأنني متزوج من بنت عم أبي من 10 سنوات وأكثر، ومنجب منها 3 أولاد وبنت، هل زواجي صحيح أم باطل؟ جزاكم الله خيرا. هاي. يقول: هل يجوز الزواج من بنت عم والدي؟ وما حكم الإسلام في ذلك؟ علما بأنني متزوج من بنت عم أبي من 10 سنوات وأكثر، ومنجب منها 3 أولاد وبنت، هل زواجي صحيح أم باطل؟ نعم، زواج صحيح الحمد لله. بنت العم وبنت عم الأب وبنت عم الجد وبنت الخال وبنت خال الأم وبنت خال الجدة والجد كلها لا بأس به. الحمد لله. كلهم مباح تباح الزواج منها، بنت خالك، بنت عمك، بنت خال أمك، بنت عم أمك، بنت عم أبيك، بنت خال أبيك، كلهن حلال، الزواج منهن حلال. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال ثان: أديت فريضة الحج منذ 3 سنوات وطفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة، وأيضا طفت طواف الوداع ولم أسع بين الصفا والمروة لأني كنت لا أعلم ذلك، وعندما توجهت إلى المدينة المنورة لزيارة الحرم النبوي الشريف علمت من الإخوة بأن المفروض علي السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الوداع، وبعض منهم نصحني بفدية، والبعض الآخر قال بأنه لا شيء عليه إذا كنت تجهل ذلك، هل حجي صحيح أم أن علي فدية أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. يقول: أديت فريضة الحج منذ 3 سنوات وطفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة، وأيضا طفت طواف الوداع ولم أسع بين الصفا والمروة لأني كنت لا أعلم ذلك، وعندما توجهت إلى المدينة المنورة لزيارة الحرم النبوي الشريف علمت من الإخوة بأن المفروض علي السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الوداع، وبعض منهم نصحني بالفدية، والبعض الآخر قال بأنه لا شيء عليه إذا كنت تجهل، هل حجي صحيح أم أن علي فدية أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. سؤالك فيه إهمال وعدم تفصيل، لكن نفصل لك حتى تعرف. طيب. الواقع. طيب. إذا كنت لبيت بالعمرة ودخلت بالعمرة وطفت وسعيت وقصرت وحليت من العمرة متمتعا، ثم لبيت بالحج وحججت مع الناس وطفت طواف الإفاضة وطفت طواف الوداع ولكن لم تسعى، فهذا غلط منك، عليك أن تسعى ولو الآن، عليك أن تذهب لمكة تسعى بنية الحج السابق ولا حرج عليك، تسعى بنية الحج السابق وعليك فدية إذا كنت جامعة مرأة بعد ذلك، عليك ذبيحة تذبح لمكة للفقراء لأنك سعيت، لأنك أتيت المرأة قبل أن تسعى للحج، والسعي الأول للعمرة، أما السعي الثاني فهو عليه للحج مع طواف الإفاضة الذي تأتي به بعد قدومه من يوم العيد أو بعده، أما طواف الوداع هو مستقل عند الخروج من مكة، طواف الوداع هذا مستقل واجب لتوديع البيت عند الخروج من مكة، وعليك أن تمتنع من الجماع حتى تأتي بالسعي. أما إذا كنت لبيت بالحج أو بحج وعمرة جميعا بقيت على أحرامك، طفت وسعيت وبقيت على أحرامك فحللت حتى خرجت إلى منى وأنت محرم، فلا عليك سعي، يكفي الطواف، طواف الإفاضة غير طواف الوداع، طواف الإفاضة ثم طواف الوداع عند الخروج، وإن طفت طواف الإفاضة عند الخروج كفى عن الوداع، إذا كنت طفت عند الخروج نعم طوافا واحدا 7 أشواط كفى عن الوداع، وليس عليك سعي، السعي الأول ثاني، إذا كنت أحرمت بالحج مفردا أو بالحج الله جميعا ولم تحل بل بقيت على إحرامك حتى ذهبت إلى منى وحتى أديت الحج، فليس عليك إلا السعي الأول، الله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله؟ وما الواجب علي أن أفعله في تأدية الفريضة حتى تصح حجة والدي وتقبل عند الله بمشيئته تعالى؟ تحج أولا لازم تحج النفس، تحج عن والدك نعم مثل حج عن نفسك. الأفضل تمتع، تأتي عبرة من الميقات، ميقات بلدك إن كنت من أهل مجد من السيل، تطوف تسعى وتقصى هذه أمرة. ثم يوم الثامن تلبي بالحج تجمع الناس إلى منى وإلى عرفات، ثم مزدلفة، ثم تمضي النمار بعد يوم العيد والأيام الأخرى من نية النبي. نعم. ثم تطوف وتسعى، تطوف وتسعى لحجك، وعند خروج تطوف الوداع ثلاثة أشهر بدون سعي. هذا هو العمل لكل عبيد. بارك الله فيك. وإن حجيت حج مفرد لبيك بالحج فقط أو بالحج جميعا وقدمت مكة بذلك وبقيت على إحرامك ما تحليت طفت وسعيت وبقيت محرما حتى ذهبت إلى منى وعرفات، فإذا عليك الطواف فقط، طواف السعي أول شيء، طواف إذا أتيت به عند قدوم مع السعي هذا كاف في مسألة السعي، ولكن تأتي بالطواف بعد الحج يوم العيد أو بعد طواف الإفاضة للحج ثم طواف الوداع عند الخروج، وليس عليك شيء إلا إذا كنت لبيت بطواف الحج قارنا. نعم. فإنك تفدي عليك في الزيادة بها تطلع في منى أو في مكة المكرمة لهذه النية، تأكل منها وتطعم، تأكل منها وتطعم الفقراء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير يقول: الأوراق المكتوب فيها باسم الله مثل الخطابات والأوراق والجرائد هل يجوز رميها؟ يقول: الأوراق المكتوب فيها باسم الله مثل الخطابات والأوراق والجرائد هل لنا أن نرميها في أي مكان أم لا بد من رميها في مكان معين جزاكم الله خيرا؟ لا بد من رميها في مكان محترم أو تحريقها أو دفنها في محل طيب، لا ثم في القمامة لأن فيها بسم الله أو آيات من القرآن أو لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول: هل علي إثم في تأخير صلاة العشاء بدون عذر؟ ولكنني أرجو من الله العلي القدير الثواب الأقوى جزاكم الله خيرا. هل علي إثم في تأخير صلاة العشاء بدون عذر؟ ولكنني أرجو من الله العلي القدير الثواب الأكبر جزاكم الله خيرا. إذا كنت صحيحا فالواجب عليك أن تصلي مع الناس في المسجد، هذا هو الواجب عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. فيجب أن يصلي مع الناس ولا يجلس في التحييد ولا صلاة في البيت مطلقة. أما إن كنت معلوم مريض فلك أن تؤخر قبل نصف الليل، لا تأخر نصف الليل، صلي عند نظيف الليل أو ما يقارب هذا لا بأس، وهذا أفضل أيضا إذا كان في مشقة. ولكن ليس لك أن تؤخر بعد نصف الليل، هذا إذا كنت مريض معلوم. نعم. أما القادر فإذا صلي مع الناس المسجد ولا يجب التأخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: عيد عواد من ضواحي ضبا يسأل ويقول: إذا نسيت قراءة سورة بعد الفاتحة في إحدى ركعات الفروض فهل يلزمني سجود السهو أم تكفي الفاتحة جزاكم الله خيرا؟ لا لا يلزمك، ليس عليك سجود، الحمد لله الفاتحة كافية، لكن السنة يقرأ الفاتحة زيادة في الأولى والثانية الإمام والمنفرد، أما المأموم تكفي الفاتحة إلا في السنية كالظهر في الأولى والثانية والعصر والثانية يقرأ الفاتحة ما تيسر كلمة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل علي إثم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت أو لا بد أن أتوضأ جزاكم الله خيرا؟ هل علي إثم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت أم لا بد أن أتوضأ؟ هذا في التفصيل. إن كنت قمت من النوم فعلت النوم قمت توضأ ولو خرج الوقت، أو ناسي ثم انتبهت توضأ ولو خرج، يعني وقتك هو وقت استيقاظك هو وقت انتباهك. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا كفى، لا تفاتها إلا ذلك. أما إن كنت متساهلا ولا ما ما عندك نسيان ولا نوم، فالواجب أن تصلي هذا الوقت ولو بالتيمم إذا راق الوقت، ولو بالتيمم ليس لك التأخير، لأنك حينئذ ظالم بهذا التأخير معتدي، فالواجب عليك البدار بأن تصلي هذا الوقت قبل خروج الوقت ولو بالتيمم. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. يقول: غالبا ما يكون مني في وقت البرد أنني أتوضأ لصلاة الظهر والعصر، أما بقية الفروض أتيمم تيمما. يقول: غالبا ما يكون مني في وقت البرد أنني أتوضأ لصلاة الظهر والعصر، أما بقية الفروض أتيمم تيمما خوفا من البرد، هل علي إثم في ذلك أم لا؟ لا يجوز هذا، الله يجب أن تصلي بالوضوء ولا تيمم لأجل البرد، عليك أن تسخن الماء دفي الماء وتيمم أو تصلي بالوضوء، ولا يجوز لك أن تيمم وأن موجود وقدرة موجودة على تسخينه، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. هل يجوز تلبيس بعض الأسنان بالذهب أو الفضة بقصد الزينة؟ لا يجوز للرجل، أما المرأة فأمرها أسهل. نعم. أما الرجل لا يجوز يربطها بين الذهب إلا إذا كان دعت الحاجة إلى ربطها وهو زينة، ربط الأسنان بسلك الذهب فلا بأس، وإن تيسر غيره فهو أحرم، أما اتخاذ الربط للزينة أو صبغها بالذهب للزينة هذا ما يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عثمان سعد عثمان من جدة، يقول: أصلي خلف إمام لكنه كثير اللحن ولا يتقن التجويد، فهل تجوز الصلاة خلفه جزاكم الله خيرا؟ يقول: أصلي خلف إمام لا يتقن التجويد وهو كثير اللحن، فهل تجوز الصلاة خلفه جزاكم الله خيرا؟ نعم تجوز الصلاة خلفه وإن كان ما أتقن التجويد، ماذا يقرأ اللحن يخل بالمعنى فالصلاة خلفه جائزة، أما إذا كان يخل بالمعنى يقرأ قراءته فيها خلل المعنى فلا ينبغي أن يجعل إماما، بل يستبدل ويصلي خلفه. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها أحد المستمعين، يقول: إنني متزوج ورزقني الله بأولاد وبنات ولله الحمد، ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعا لا نصلي، والآن هدانا الله إلى الطريق السوي، فماذا علينا وهل العقد صحيح جزاكم الله خيرا؟ نعم العقد صحيح لو حكم الصحة. أعيد السؤال. يقول: إنني متزوج ولله الحمد ورزقني الله بأولاد وبنات، ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعا لا نصلي، والآن هدانا الله إلى الطريق السوي، فماذا علينا وهل العقد صحيح جزاكم الله خيرا؟ العقد صحيح الحمد لله. الحمد لله. والتوبة تجب ما قبلها، مثل الكافرين الآخرين، مثل اليهود والثنيان واليهوديان والنصرانيان، وبعدين صحيح إذا تم شروطه فاذا كان لا يصلي صالح العقد صحيح، إذا كانت الشروط ظاهرة وهو لا يصلي فهو لا تصلي فيهما سواء، في زوجها بن ولي وليس هناك مانع الحمد لله، إذا كان شروطه وفقه العقد صحيح وإذا تاب تاب الله عليهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمعة جيم ها من القصيم رسالة وضمنتها سؤالين، في سؤالها الأول تقول: قبل 3 سنوات كنت مسرفة على نفسي كثيرا، فكنت مفرطة في الصلوات وفي الصوم، ولكن أنا الآن نادمة وتائبة، وسؤالي: كنت في أيام الغفلة ومضى علي 2 سنوات وأنا لم أصم ولا أصلي، هل يجب علي قضاء ما فات من صلاة وصيام أم كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ قبل 3 سنوات كنت مسرفة على نفسي كثيرا، فكنت مفرطة في الصلاة وفي الصيام، ولكن أنا الآن نادمة وتائبة، وسؤالي: إذ كنت في أيام الغفلة مضى علي 2 سنوات وأنا لم أصم ولم أصلي، هل يجب علي قضاء ما فات من صوم وصلاة جزاكم الله خيرا؟ الصواب التوبة كافية إن شاء الله، ولا قضى عليه نعم ولا قضى عليه والحمد لله، التوبة كافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها الحمد لله، والتوبة ليس من لا ذنب له، فلا قضى عليه لا للصلاة ولا للصوم، لأن ترك الصلاة كفر، وكافر أسلم لا يقضي ما مر. قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالمرتد لا يقضي ما سلف ولا عليه التوبة والاستقامة والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: إخوتي ثلاثة، الصغير عمره 16 عاما، والدنا متوفي، وإخوتي لا يصلون، ووالدتي تعبت منهم فقد عملت معهم الكثير. تقول: إخوتي ثلاثة، إخوتي ثلاثة، الصغير عمره 16 عاما، ووالدنا متوفى، وإخوتي لا يصلون، ووالدتي تعبت منهم فقد عملت معهم الكثير لنصحهم، ماذا تفعل والدتي؟ أرجو أن تدعو لإخواني ولجميع شباب المسلمين بالهداية. جزاكم الله خيرا. نسأل الله لهم الهداية والصلاح. نسأل الله أن يهديهم ويعيذهم من الشيطان. نسأل الله لإمتي وأمتي على جهادهم. الواجب نصيحتهم والحرص على إقامتهم للصلاة، ولا يجب أن يضربوا والدهم، ولو أن ضربتهم والدة أو ترفع بأمره إلى الهيئة، هيئة الأمر معروف، حتى يساعدها في ذلك، لأن هذا الأمر لا يكفت عنه، الأمر خطير. فالواجب أن ينصحوا ويوجهوا من الوالده وغير الوالده، فان استقاموا ولا يفرج عليهم من الهيئه حتى يعاقبوا العقوبه الرادعه. نسال الله لنا ولهم الهدايه، الله يهديهم ويردهم للصواب. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. يقول احد الاخوه المستمعين: يوجد لدي مبلغ من المال، فهل عليه زكاه؟ اذ انه ليس بحيزتي الان، بل هو اخلاق لدى الناس. يقول: يوجد لي مبلغ من المال، هل عليه زكاة؟ إذ أنه ليس بحوزتي الآن، بل هو أسلاف عند الناس. جزاكم الله خيرا. هذا في التفصيل إن كانوا أمرياء، وإذا قبضت فكت، وإذا عندك زكت، وإذا كان ما عندك شيء كل ما قبضت. أما إن كانوا لا، ليسوا بأمرياء، مسلمين أو مواطنين، فليس عليك شيء حتى تقبض. فإذا قبضت تستقبل حوزة جديدة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع محمد أطهر حكيم من ينبع. الأخ محمد يسأل ويقول: رجل يصلي في المسجد المجاور له مراعيا في ذلك حق الجوار، ورجل يصلي في الجامع الكبير البعيد عن بيته تاركا هذا المسجد المجاور له بقصد كثرة الثواب، نظرا لكثرة الناس فيه، وأنه كلما كثرت الخطى كثر الأجر، فنسأل الآن: من هو صاحب الأجر الأكثر؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الذي يقع المسجد البعيد ويصبر على التعب يكون له الأجر أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعضاء الناس في الصلاة أجرا أجعلهم فأجعل بعدهم أكثر. لكن إذا كان صلاة المسجد البعيد تجمع الناس ويعظهم ويذكرهم ويحصل بهم لهم، فصلاتهم أهم أولى. أما إذا كان لا يقعد ولا يتأثر المسجد به وهو يريد أجر الخطوات فهو على خير إن شاء الله. ويعطي الحديث: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم من شيء. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. إذا جاءت الوسوسة المصلي خلال صلاته، فهل يجوز التعوذ أثناء الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، سنة التعود. إذا شغله الوسوسة يتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، يدفع يساره 3 مرات، يتعوذ بالله من الشيطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في ذلك. فالسنة له أن يتعوذ بالله من الشيطان ويدفع يساره 3 مرات، ويقبل على صلاته بقلبه ويستحضر عظمة الله عز وجل، ويزول الوسوسة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إنسان شك في السجود، هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين؟ هل يلزمه سجود السهو والحال ما ذكر؟ أي. إنسان شك في السجود، هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين؟ هل يلزمه سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الشك طرأ أخيرا بعد إنشاء الصلاة وفرغ منها على أنها تامة، ثم طرأ عليه الشك، هذا لا يؤثر، صلاته صحيحة والحمد لله. أما إذا كان طرأ عليه الشك في السجود في أثناء السجود، هل سجد واحدة أو اثنتين؟ هذا يجعلها واحدة ويأتي بالسجود الثاني، وإذا فرغ من التحيات والدعاء يسجد السهو. أما إذا كان سلم على أنها تامة ثم حدث له الشك بعد ذلك فلا يلتفت إليه.